الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك الاثنين 27 من جمادى الأولى لعام 2600 للهجرة، وضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لنخبة من كبار العلماء، أن تستضيف معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في الكتاب المعلن شرحه وهو القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. وبعد انتهاء هذا الدرس سيتولى معاليه الإجابة على أسئلة الحضور وكذلك أسئلة المناطق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وينفع به الإسلام والمسلمين. وإلى درس معاليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اختيار الكتاب هذا هو مبني على أن هذا الكتاب وضع لتخريج الفروع على الأصول، بمعنى أنه يضع القاعدة ثم بعد ذلك يذكر خلاف العلماء فيها ويذكر جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على هذه القاعدة، وقد جرى في ترتيب الفروع حسب ترتيب الفقه، يعني حسب ترتيب أبواب الفقه. القاعدة الأولى يقول فيها رحمه الله: الفقه له حدود، وذكر خلاف العلماء في حد الفقه، وقد جرت عادة كثير من العلماء إذا ألفوا وذكروا خلافا فمنهم من يذكر القول الصحيح في المقدمة، ثم يأتي بالأقوال الأخرى. المؤلف رحمه الله سلك هذا المسلك، يعني يأتي بالقول الراجح في مسائل الخلاف ثم يأتي بما بعده. القول الذي اختاره هو ما ذكره بقوله: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. جرت أيضا عادة العلماء عندما يتكلمون على الحدود، الحد يكون مشتمل على كلمات، كل كلمة ينظرون إليها من جهتين، يفسرونها من جهة منطوقها ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة لها، يعني يفسرونها من جهة المنطوق ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة. وقد يكون هذا مطردا في جميع كلمات الحد، وقد يتركون تفسير بعض الكلمات وذلك لظهور معناها، سواء كان من جهة مفهوم المخالفة أو كان من جهة المنطوق. هو هنا ذكر أن الحد يشتمل على الكلمات الآتية: العلم، الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، التفصيلية بالاستدلال. أخذ كلمة العلم، وأنا أحب أنبهكم على شيء من أجل أنه متعلق، أن هذا بعض جزئيات الحد تتعلق به. العلماء رحمهم الله يذكرون أن المدارك هي ما يأتي: العلم، الاعتقاد، غلبة الظن، الظن، الشك، الوهم. العلم، الاعتقاد، غلبة الظن، الظن، الشك، الوهم، هذه ستة. العلم يشترطون له شرطين. الشرط الأول ألا يحتمل النقيض، لا عند المتكلم ولا عند السامع، لا يحتمل النقيض لا عند المتكلم، يعني لا في نفس المتكلم ولا في نفس السامع. والشرط الثاني ألا يحتمل النقيض في واقع الأمر، فإذا تحقق هذان الشرطان تحققت صفة العلم، يعني الإدراك بطريق العلم. الثاني الاعتقاد، والاعتقاد له شرط واحد، هذا الشرط هو أنه لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع، لكنه يحتمل النقيض في واقع الأمر. وعندما ننظر إليه في واقع الأمر، إن كان لا يحتمل النقيض في واقع الأمر أعطوه صفة، وهو أنه اعتقاد صحيح. وإن كان يحتمل النقيض في واقع الأمر فإنهم أعطوه صفة أنه اعتقاد فاسد. فالاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو فاسد. أما بالنظر للمتكلم والسامع فإنه لا يحتمل النقيض في نفسه، المرتبة الثالثة هي مرتبة غلبة الظن، يعني يحتمل النقيض في واقع الأمر ويحتمل النقيض في نفس المتكلم، في نفس السامع قصدي، يعني يحتمل النقيض في نفس السامع والمتكلم ويحتمل النقيض في واقع الأمر، لكن هذا النقيض تكون يعني منزلته في الفكر ضعيفة جدا أو متوسطة أو متساوية أو راجحة. فإذا كانت المرتبة مرتبة تقرب من الاعتقاد صار غلبة ظن، وإذا كان إذا كان عندنا الآن يعني يغلب على ظننا أن هذا الأمر صحيح، هذا قريب من الاعتقاد، لكن نقيضه يكون ضعيفا، يعني احتماله للكذب هذا ضعيف جدا، فيكون غلبة ظن. إذا نزل عن هذه الدرجة صار ظنا، إذا تساوى احتمال النقيض مع عدم النقيض صار شكا، إذا كان النقيض هو الراجح صار وهما، يعني الإدراك له على أساس أنه وهم. بناء على ذلك هو ذكر هنا كلمة العلم، وهو رحمه الله ذكر العلم هنا من باب التجوز، لأنه أدخل فيه ثلاثة، أدخل فيه العلم الصحيح بشرطيه، وأدخل فيه الاعتقاد، وأدخل فيه غلبة الظن، وأدخل فيه الظن، وعبر عن الجميع بالعلم، فقال العلم بالأحكام، يعني أخرج هذا العلم بالذوات، فإن العلم بالذوات ليس بفقه، وهكذا العلم بالصفات كالسواد والبياض هذا ليس بفقه بعلم، وبالأفعال أيضا كقيام زيد وما إلى ذلك هذا ليس بعلم. هذا بالنظر إلى كلمة العلم. وكلمة بالأحكام الشرعية يعني يقول هنا أخرج ذلك العقلية، يعني الأحكام، لأن فيه أحكام عقلية، فيه أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية، أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية. هنا بالنظر إلى الشرعية أخرج منها الأحكام العقلية وأخرج منها الأحكام العادية، فلا تدخلوا في العلم المقصود هنا، يعني العلم بالأحكام. وذكر هنا أيضا الأحكام اللغوية لا تدخل أيضا، مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وما إلى ذلك. وبعد ذلك قال الكلمة التي بعدها الفرعية، يقول إن كلمة الفرعية أخرج بها الأصولية كأصول الدين، يعني أصول العقائد وأصول الفقه. وقوله أدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن الأدلة الإجمالية. وذكر مثالين، ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنافي. وذكر هنا بالاستدلال يعني علم المقلد، قصده من هذا أن المقلد يأخذ الحكم من غير معرفة دليله، يأخذ الحكم من غير معرفة دليله. بناء على هذا أورد سؤالا، قال إن غالب الفقه هو الظنون، لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل. وأنا ذكرت لكم عن كلمة العلم أنها تدخل فيها الأمور الأربعة، لكن هو أورد هذا السؤال وأجاب عنه. بناء على هذا نأتي إلى أن الشريعة يوجد فيها نظرية، هذه النظرية هي نظرية العمل بالظنون، نظرية العمل بالظنون. ونظرية العمل بالظنون هذه تأتي في الأدلة الشرعية، وقد ذكر الأصوليون قاعدة الاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب في علم الأصول هو استصحاب الأمور المعدومة حتى يرد دليل يدل على وجودها، مثل التكاليف. التكاليف نقول مثلا الأصل عدم مشروعية صلاة سادسة. لو قال شخص في صلاة سادسة مشروعة نطالبه بالدليل، هذا يسمى الاستصحاب العدمي. فالاستصحاب العدمي هذا مستخدم في أدلة التشريع. نأتي إلى العام، نقول الأصل في العموم عدم التخصيص، فنعمل بالعام حتى يرد دليل التخصيص. المطلق يأتي ويحتمل معارضته لدليل يقيده، فنقول نعمل بالمطلق حتى يرد دليل يدل على العمل به. النسخ نقول نعمل بالمنسوخ حتى، أو نعمل بالدليل حتى يرد دليل يدل على النسخ. لكن هذا نقول الآن استصحبنا العموم، العموم موجود، فعندنا استصحاب عدمي، فنستصحب الأمور العدمية على عدمها حتى يرد دليل يدل على الإثبات. فيه أيضا الاستصحاب الوجودي وهو استصحاب الأدلة، مثل ما تستصحب الأمر للوجوب حتى يرد ما يصرفه، وتستصحب الدليل الدال على التحريم حتى يرد ما يصرفه، وتستصحب لفظ الدليل من عموم أو إطلاق أو نص، كل هذه أو ظاهر، كلها تستصحبها وتعتبر هذا من الاستصحاب الوجودي، لأنك استصحبت الدليل كما هو موجود. ثم بعد ذلك إذا وجدت ما يصرفك عن الأخذ بهذا الأصل فإنك تأخذ به. فتبين لنا من هذا أن هذه النظرية تستخدم في علم الأصول، سواء كان استخدامها استصحابا وجوديا أو كان استصحابا عدميا، وأيضا تستخدم في قواعد الفقه، وتفصيل الكلام عليها تفصيل الكلام على هذا الموضوع بالنسبة لقواعد الفقه فيه قاعدة في قاعدة من القواعد، وهذه القاعدة نصها اليقين لا يزول بالشك. فمن أراد التفصيل في الكلام على هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع من جهة القواعد الفقهية يرجع إلى هذه القاعدة. لكنني أذكر لكم أمرين جامعين يسهلان عليكم كثير من الأمور. الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي اللي في الأدلة خذهما وضعهما هنا، لكن بالنسبة لبني آدم. فبالنسبة لبني آدم، هل الأصل أن ذممهم مشغولة أو الأصل أن ذممهم مفرغة؟ يعني هل الأصل أن ذمم الناس مشغولة بحقوق الناس، ولا الأصل أنها مفرغة؟ يعني ممكن واحد يمسك لواحد في الطريق ويقول أبيك تعطيني مثلا 1000 ريال ونقول صحيح، فهل الأصل في ذمته أنها مشغولة بال1000، وإلا نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ فبناء على ذلك يستصحب الاستصحاب العدمي في ذمم بني آدم، فنقول الأصل في ذمم بني آدم أنها مفرغة. يأتي هذا في علاقة الإنسان بالشريعة، ويأتي أيضا في علاقة الإنسان بالناس. فبالنظر إلى علاقته بالشريعة نقول الأصل أن ذمة الإنسان مفرغة، لكن جاءت التكاليف. الأصل أنها مفرغة لكن جاءت التكاليف وأشغلت هذه الذمة. هذه الأمور التي شغلت الذمة نقول أن الأصل تبين لنا أن الذمة مشغولة، مشغولة مثلا في الطهارة حتى يتطهر، مشغولة في الصلاة حتى يصلي، مشغولة في الصيام حتى يؤديه، مشغولة في العمرة في الحج، في جميع التكاليف كل حسب تكليفه. لكن تبي تضيف شيء جديد، هذا نقول الأصل فيه العدم. تبي تضيف صلاة سادسة، تبي تضيف مثلا صيام شهر آخر، تبي تقول الحج يجب في العمر مرتين ثلاث مرات، لا، نقول الأصل في الذمم أنها مفرغة من حق الله إلا ما دل الدليل عليه. لكن باب التطوع باب هذا واسع، لكن الكلام في الإشغال على سبيل الوجوب. ولهذا تجدون إن الإنسان مثلا ينذر نذر، فهل نقول إن الأصل سلامته من النذر، ولا نقول الأصل إن ذمته مشغولة من النذر؟ نقول إن الأصل سلامة ذمته من النذر، لكن هو اللي ورط روحه. وهكذا بالنظر للحوادث، الحوادث التي توجب مثلا مثل حادثة القتل مثلا القتل العمد، أو مثلا القتل الخطأ، وهكذا سائر الأمور لهذا. فتجد أن الأصل أن الذمة مشروع يعني مفرغة من حق الله إلا ما دل الدليل عليه. كذلك بالنظر لحقوق الآدميين، الآدميون حقوقهم أيضا ذممهم الأصل فيها أنها مفرغة، لكن إذا شغلت فالأصل أنها مشغولة. يعني الأصل الأول التغى بوجود الأصل الثاني. فعلى سبيل المثال إذا قلنا إن فلان اقترض من فلان 1000 ريال، قال نعم صحيح، لكن أنا سلمتها له. ففي هذه الحال هل نقول الأصل في الذمة أنها مشغولة، ولا نقول الأصل في الذمة أنها سالمة؟ ها، هو يقول نعم أنا أخذت منها 1000 ريال صحيح، لكن سلمتها له. يقول هو يكذب، ما سلم لي شيء. فهل نقول إن الأصل في ذمته أنها مشغولة، ولا نقول أنها بريئة؟ مش مضبوط. هذا هو. فعندك الأمور العدمية الأصل فيها العدم، الأمور الوجودية الأصل فيها الوجود حتى يرد ما يزيلها. فإذا تبين لنا أن الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي يمكن استخدامهما في أدلة التشريع، ويمكن استخدامهما في علاقة الناس بعضهم مع بعض. لكن إذا استخدمتهما في علم الأصول فاستخدمهما في أدلة التشريع فقط، وإذا استخدمتهما في قواعد الفقه كما ذكرت لكم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إذا استخدمتهما فإنك تستخدمهما في ماذا؟ في ذمم الناس، ما يعني من جانب العدم يبقى حتى يثبت خلافه، ومن جانب الوجود يثبت الوجود حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت خلافه. وعلى هذين المسارين في أدلة التشريع، وعلى هذين المسارين في قواعد الفقه يجري الأمر من جهة الفهم ومن جهة التطبيق. بناء على هذا الكلام هو الله يغفر له ذكر فروع كثيرة، ذكر فروع كثيرة، منها نذكر لكم جملة، منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب. يعني عندنا الآن هل الأصل في الثياب الطهارة ولا النجاسة؟ وهل الأصل في الأرض الطهارة ولا النجاسة؟ وهل الأصل في المياه الطهارة ولا النجاسة؟ لكن هذا ما في إشكال، لكن المحل عندما يحصل اشتباه، إذا اشتبه ماء طهور مثلا، هو ذكر هنا قال إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب يعني ماء نجس وماء طاهر، وماء طاهر ماء نجس وماء طهور، وماء طاهر وماء طهور. إذا كان الماء نجس، إذا كان الماء إذا وجد قرينة تدل على تعيين النجس وتعيين الطاهر ما في إشكال، لكن إذا لم يتبين فإنه يجتنبهما. أما إذا اشتبه طاهر بطهور فإنه يتوضأ منهما جميعا. وذكر أيضا قال إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت، وقت الظهر، وقت العصر مثلا، وقت العشاء، لأن فيه علامات الله جعلها، لكن قد يكون مثلا هناك غيم يكون، فيستخدم الوسائل التي تدله على دخول الوقت. قال نقول له لا تصلي إلا وقد حصل عندك يقين، أو نقول له تصلي إن حصل عندك يقين أو غلبت ظن، حصل عندك علم أو حصل عندك اعتقاد أو حصل عندك غلبت ظن أو حصل عندك ظن. لكن إذا حصل عندك شك في القبلة أو حصل عندك وهم في القبلة فإنه لا يجوز لك أن تصلي. وذكر أيضا منها الأسير، يعني الإنسان قد يأسره العدو ولا يدري لا عن الليل ولا عن النهار ولا يدري عن الشهور. فمثلا يأتي رمضان ويحتاج إلى، يعني لأن عنده التحري في الأوقات وعنده التحري في مسألة الصيام وما إلى ذلك، فإذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه. وذكر أيضا إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، إن نقول الأصل في الماء الطهارة والنجاسة طارئة، فهل يبني على الأصل ويتطهر ولا يقول والله هذا ماء يحتمل إنه نجس وبتركه أبا أتيمم؟ ماذا نقول له؟ هل نقول له في الأول وإلا نقول له في الثاني؟ لأن عندنا أصل، وهو الأصل في الأشياء ماذا؟ الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا كان الأصل في الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فالنجاسة يعتبرونها صفة عارضة. ومن القواعد العلمية في هذا الموضوع أن جميع الصفات العارضة الأصل فيها العدم، جميع الصفات العارضة الأصل فيها العدم، فالنجاسة صفة عارضة فالأصل فيها العدم، فنأخذ بماذا؟ نأخذ بالأصل، وهو أن الأصل في المياه الطهارة. وذكر أيضا إذا تطهر الإنسان وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن اليقين لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك. وإذا تيقن الحدث وقال والله إني ما أدري هو أنا توضأت ولا ما توضأت، هل نقول له توضأ وإلا نقول يبني على هذا؟ يتوضأ. وذكر هنا الغسل من الجنابة أو الحيض وغير إلى آخره، المقصود أن هذه فروع كثيرة ذكرها بإمكانكم أنكم ترجعون إليها، لكن التقعيد الذي ذكرته لكم ترجعون هذه الأمور عليه، لأن منها ما هو من الاستصحاب الوجودي ومنها ما هو من الاستصحاب العدمي. وذكر منها، دخل فيها الله يغفر له، دخل فيها شيء مما يتعلق بالأدلة في هذا كثير، لكنكم ترجعون إليه ولا في ما في إشكال، لأن المهم هو معرفة الأصل وما يوضحه من الأمثلة. كم ساعة الآن؟ هناك ساعة خلاص اجل خلال ايه ناخذ الأسئلة تكفيكم هذه القاعدة. نشكر لمعالي شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان على ما بينه ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا بعلمه. ولعلنا نبدأ باستعراض أسئلة المناطق ونبدأ للإخوة في الطائف في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي. أعد السؤال شيخ هلال. يقول تفضل. ما سألنا بالسؤال انت تفضل. أظن معالي الشيخ هذا سائل يقول القاعدة التي معناها أنه لا يقوم ما لا يقوم الواجب به إلا به فهو واجب، ما معنى هذه القاعدة وهل من أمثلة على ذلك؟ الجواب هذا العبارة اللي أنت ذكرت هذه يعني تعبير عن القاعدة لكن تعبير ما هو مضبوط، والمضبوط في هذا هو أن القاعدة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، ومن فروع هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي قاعدة تشتبه بهذه وهي قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به، فبعض الناس يعني يأتي بكلمة ما لا يتم الوجوب إلا به ويجعله واجب، وهذا ما هو صحيح، لأن كل قاعدة من القاعدتين لها فروعها في الشريعة. فأما القاعدة الأولى فهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، ومثل الذهاب إلى مكة لأداء العمرة الواجبة ولأداء الحج الواجب، هذا بالنظر لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثل الطهارة للصلاة فإنه لا يتم الواجب والصلاة إلا بها، ومثل استقبال كثير في الشريعة. ما لا يتم الوجوب إلا به هو الذي يحتاج إلى تنبه، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومن أمثلة ذلك أنه لا يجوز إلزام الإنسان بأن يذهب للاشتغال بالتجارة من أجل أن تجب عليه الزكاة، لا يجوز إلزام الشخص بالاكتساب من أجل أن تجب عليه الزكاة، ولا يجوز للإنسان أن يجبر على الاكتساب من أجل أن يجب عليه الحج، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا يجوز أن يقال للإنسان احمل معك ما حتى إذا جاء وقت الصلاة يكون عندك وضوء تتوضأ ماء تتوضأ به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب، فهما قاعدتان متضادتان. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأصل الآن في التعاملات البنكية السلامة من المخالفات الشرعية أم لا؟ الجواب الإنسان مأمور بالبحث عن الحلال وهو بين، ومأمور بالبحث عن الحرام وهو بين، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك وأن يرتع فيه إلى آخر الحديث. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أن الحلال بين وأن الحرام بين، وأن الأمور المشتبهة الدائرة بين فلا بين، يعني أنا أذكر لكم ثلاث قواعد في الموضوع هذا. القاعدة الأولى، إذا اشتبه المكروه بالحرام فإنك تتجنبه ولا تقول هذا مكروه، المكروه أمر سهل. وإذا دار الأمر بين الحرام والمباح فإنك تتجنبه أيضا ولا تقول أنا أباخذ بقول القائلين بالإباحة. وإذا دار الأمر بين الوجوب والندب فإنك تأخذ بجانب الوجوب. فهذه ثلاث قواعد هي التي تحكم هذا الموضوع. عندما نأتي إلى التعامل الآن الموجود، هل نقول إن تعامل المعاملة إن المعاملات الربوية نقول إنها نادرة لأن هذا أمر مستفيض، مستفيض عند الناس، فلا يصح أن نقول إن الأصل في المعاملة في معاملات البنوك، ما يصح أن حنا نقول إن الأصل فيها الحل. لماذا؟ لأن الآن أصبح يعني وأصبحت ظاهرة التعامل بالربا واضح ما فيها إشكال أبد. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يدخل في هذه المعاملات ويقول أنا بعطي، هذا كثير من الناس يقول أبعطيهم فلوس يشتغلون به على ذمتهم، وهو يدري أنهم يشتغلون فيها بربا، يدري ما يجوز هذا. وبعدين الكسب الحلال هذا به تأثير على نفس الإنسان من ناحية صحته ومن ناحية دينه ومن ناحية أمور حياته مسالك حياته، احفظ الله يحفظك، ومن ناحية أسرته أيضا من جميع الأمور. لكن سبحان الله حب المال يعمي. نعم. جزاكم الله. ما هو ضابط الفرق بين كلمة الواجب والوجوب؟ ضابط الفرق، الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة، هذه خمسة، هذه لها علاقة في باب الأمر وفي باب النهي. فعلاقة الحرام فعلاقة التحريم والكراهة علاقتهما بباب النهي، وعلاقة الوجوب والندب والإباحة هذه علاقتها في باب الأمر. وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أن فيه صيغة وفيه مدلول الصيغة وفيه مأمور به، فهذه ثلاثة: الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به. وإذا نظرنا إلى النهي وجدنا الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه. ففي قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا نقول أمر، ومقتضى الصيغة الوجوب، والمأمور به هو الصلاة. وعندما نأتي إلى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نجد النهي ومقتضى النهي التحريم، والمحرم هو الزنا. فباب النهي في هذه المراحل الثلاث: الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه، وباب الأمر في هذه المراحل الثلاث: الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به. بهذا يتبين أن كل واحد من الأحكام الخمسة نقول فيه نقول الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة، هذا بالنظر إلى مقتضى الصيغة، صيغة الأمر كما بينت لكم قبل قليل وصيغة النهي. فصيغة الأمر مقتضاها تكون للوجوب وتكون للندب وتكون للإباحة، ومقتضى صيغة النهي تكون للتحريم وتكون للكراهة، هذا المقتضى. لكن الواجب هو المأمور به، الواجب هو المأمور به، المندوب هو المأمور به، المباح هو المأمور به، المحرم هو المنهي عنه، المكروه هو المنهي عنه. بناء على ذلك يمكنك أن تأخذ الفرق من هذا الكلام بعبارة أن المأمور أن الواجب هو مقتضى الأمر، أن الوجوب هو مقتضى الأمر، وأن الواجب هو المأمور به. وهكذا بالنظر للنهي بإمكانك أن تقول المحرم هو المنهي عنه والتحريم هو مقتضى صيغة النهي. أشكر الأخوة في الطائف، ولعلنا ننتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل يقول بعضهم أن علوم الآلة كالأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليل النفع خصوصا في هذا الوقت يعني. الأولى إشغال الوقت بالأصل. أعد السؤال. يقول السائل يقول بعضهم أن علوم الآلة كالأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصا في هذا الوقت، فالأولى إشغال الوقت بالأصول والغايات، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ والله إني وضع هذا السؤال ما يفهم، ما يفهم أبد. هل حين يبي يلغي الأصول يبي يجعل العناية في الأصول؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ إذا نظرنا إلى الشريعة، أنا شرحت لكم في الدرس الماضي الغاية والوسيلة على حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة، وذكرت منها علم الحديث، يعني مصطلح الحديث أو تقول علوم الحديث، وذكرت لكم علوم القرآن، وذكرت لكم أصول الفقه. وإذا كان الشخص جاهل في أصول العلم كيف يتعلم العلم؟ يعني مهندس يجهل أصول الهندسة، ويجي تجيبه يخطط لك بيت، هو جاهل في الهندسة، يخطط لك بيت ممتاز، هل يمكن هذا؟ لا. فكل علم له أصوله. وإذا كان إذا منها أذن وانتهى الأذان أكمل عليكم. إيش هالكلام هذا؟ ننتظر الأخوة في المناطق حتى نسمع الأذان ثم نكمل الأسئلة. فإذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا أنها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة، ولا يمكن أي شخص يبي يستنبط من القرآن والسنة إلا وهو عالم بهذا العلم، لأن هذا العلم له أيضا علاقة في علم اللغة، يعني كثير من مباحث الأصول موجود أيضا في علم اللغة، فيكون الإنسان عنده علما باللغة ويكون عنده أيضا علم بمقاصد الشريعة. إذا ما موجود في أصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة، لأن الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن يعني حكمة التشريع، وموجود هذا في عدة من المواضع فيه. فإذا الإنسان إذا كان جاهل في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة؟ وإذا كان جاهل في علم الحديث دراية من ناحية علم الأسانيد، ومن ناحية علم المتون، ومن ناحية علم بقاء الدليل، هذه الأصول الثلاثة، إذا كان جاهل بهذه الأمور كيف يستفيد من الحديث؟ وإذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن، أصول التفسير، إذا كان جاهل فيها ماذا يريد أن يعمل؟ الإنسان يرقى من الأصول إلى الفروع، ولا يرقى إلى الفروع عن طرق وهمية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التقصير في باب النهي أشد أم في باب الأمر، علما بأن ابن القيم رحمه الله يرى أن الأمر أقوى لزوما من النهي؟ أحسن الله إليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في هذا، فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الواحد اللي قال والله أنا ما أستطيع الزنا، أنا ما أصبر عن الزنا، يقول لا ما في مانع أنك تمسك المرأة وتقبلها وتعمل كذا وتعمل كذا، هذا ما في مانع، هذا لا ما يجوز، لأن باب النهي مسدود من أصله، أما باب الأمر فصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، وجاءت الرخص في هذا، جاءت الرخص. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل لكن في تدريب في تنبيه على أن مثلا المنكر مثلا إذا وقع إذا ما أمكن تغيير المنكر بأكمله وأمكن تقليله يجب أن يغير هذا الذي يقلله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا لم يكن للإمام سترة ومر أمامه ما يقطع صلاته هل تنقطع الصلاة؟ يا أخي المسبوق، أنت تسأل عن إمام ماضي ولا عن إمام مستقبل؟ الإمام في المستقبل لا بد أن تكون عنده سترة وتستريح من هذا. نعم أشكر الأخوة في عرعر. لعلنا ننتقل الأخوة في الجو في جامعة شيخ الإسلام. شيخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال يقول أن هناك قاعدة تقول بأن الأصل في اللحوم التحريم. الجواب نعم، الأصل في اللحوم التحريم حتى تثبت التسمية، والأصل في الفروج أيضا التحريم حتى يثبت الحل بالطريق الشرعي. ما نقول وفيه علشان يتضح لكم، فيه قاعدة يقول فيها الناس الأصل في الأشياء الإباحة كذا على العموم، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه. والكلام الصحيح في هذا هو أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم. هذا من جهة. من جهة ثانية الأصل في الفروج هو التحريم، والأصل في اللحوم أيضا هو التحريم حتى تثبت التذكية الشرعية. نعم ثم السائل يسأل هل تكرار الآية مرتين في سورة الفاتحة تبطل الصلاة؟ مثلا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ثم يعيدها ويكمل بقية الآيات. الجواب إذا أعادها لأي سبب، هل لأن الإعادة يكون لها أسباب كثيرة، فما هو سبب الإعادة في السؤال؟ لأن فيه نوع من الأسئلة، لأن الأسئلة تتنوع أنواع كثيرة، لكن فيه نوع يسمونه السؤال الافتراضي. أرأيت إن حصل كذا فماذا يكون الحكم؟ ومفروض أن هذه الأسئلة ما ينبغي أن يسأل عنها، إنما يسأل عن أمور واقعة فقط. فهذا النوع من الأسئلة الافتراضية وعندما يقع في المستقبل تسألون عنه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم ولعلمكم. إن كانت أسئلتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ننتقل إذن إلى أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الإنترنت. يقول بفرنسا ظهرت مؤخرا ملابس داخلية ترتديها الكافرات والمسلمات الفاجرات، والذي أشكل عندي هل يجوز للنساء الملتزمات ارتداءه أو قصد التجمل لزوجها، علما أنه ما أنها ملابس داخلية، أم أنه يدخل في الحديث نساء كاسيات عاريات إذا لبست هذا في البيت لتلبسه برا ويرى عليها ويشار إليها بالبنان كما يشار إلى الكافرات والمسلمات الفاجرات، ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. ثبت في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه وليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة فهل يدخل في الحديث من لا هذا ما من يصنع الزهور من البلاستيك لا ما يدخل في هذا. الإخبار المرأة أنها طارق برسالة بالهاتف النقالة والهاتف يقع عليها. نعم هل يجوز بيع مشروبات يوجد على وجهها صورة إنسان أو إشارة للألعاب والمسابقات. إذا كانت هذه المسألة وجود الصورة على الشيء هذا ما يمنع من من من من من, من أخر يعني من كون الإنسان يشربه. وأما بالنظر للألعاب والمسابقات فلا أدري عنها، لأن هذه تكون إعلانات، قد تكون إعلانات عن أمور محرمة، ويكون هذا فيه تشجيع لهم. تزوجت من رجل واكتشفت ليلة الدخلة أنه وضع لزوجي شيء من السهل حتى لا يتمكن من الدخول بي. بعد شهرين من الزواج أصبحنا نعيش في خلافات غير متناهية بسبب ذلك السحر، ووصل به الحد إلى تطليقي، وأنا ما رضيت بطلاقه وصابرة حتى يشفى. فأسأل هل يعد هذا سبب لتطليقي، وهل طلاقنا هذا صحيح؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة من ناحية صحة الطلاق. أما للمريض هذا فنسأل الله له الشفاء. والأسئلة من بلجيكا، هذا سؤال نعرف أمر تكفير معين، أمر دقيق لا يستحقه كل أحد، بل يرجع فيه إلى أهل العلم لذلك. ونعرف أيضا أنه من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبهم كفر. فهذا تكفير معين لا بد من استفتاء. ده الإنسان عندما يريد أن يكفره يكفر باعتبار الصفة. ولهذا تجدون أن التكفير الذي جاء في القرآن جاء باعتبار الصفات، ولم يأتي ما أنا ما أذكر إلا موضع واحد، وهو قوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه إلى آخره. ولهذا جاء في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فتجدون أن الأحكام مضافة إلى الصفات، مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى غير ذلك. فأنت عندما تتتبع القرآن ما تجد أن الحكم أضيف إلى شخص معين، وإنما أضيف إلى من اتصف بهذه الصفة. وعلى هذا الأساس تأتي مسألة التكفير. والإنسان ما هو ملزوم يكفر بني آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل حينما قتل واحد من الصحابة، قتل شخصا بعدما قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تقيثا. قال هل شققت عن قلبه؟ فالقلوب شيء والظاهر شيء آخر، ولا ينبغي للإنسان أن تكون عنده جرأة في مسألة التكفير. وهذا سؤال يقول ما الفرق بين التقييد والتخصيص؟ التخصيص هذا هو عبارة عن تقليل الأفراد، لأن التخصيص يرد على العموم الشمولي، والتقييد هذا باعتبار تقليل الصفات، تقليل الصفات، ويرد على العموم البدلي، لأن المطلق يقولون له عموم بدلي، والعام يقولون له عموم شمولي، فحينئذ التخصيص يرد على العموم الشمولي، والتقييد يرد على العموم البدلي. وفي كلام كثير لكن منتم في حاجة إليه. والمراد بالعموم في العموم يأتي في أمور كثيرة. العموم يأتي في الأزمنة، عموم الأزمنة وعموم الأمكنة وعموم الأحوال وعموم الأشخاص وعموم الأفعال وعموم إلى غير ذلك من وجوه العموم. لا هذا ما احنا مجيبين ما علينا منه. ختام هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسنات شيخنا وأن ينفع بعلمه، ولعل ينبه على بعض الأمور حيث وردت لدي بعض الاستفسار عن الجدول ودرس معالي الشيخ سعد بن ناصر الشكري الأسبوع القادم سيكون من هنا، إنما نقل الدرس من الأسبوع الذي حضر فيه الشيخ من دولة الكويت لأن الشيخ هناك في زيارة، فنقلنا الدرس. وأما الدرس الشيخ سيكون في هذا الجامع إن شاء الله تعالى. وكذلك بالنسبة لدرس معالي الشيخ صالح من فوزان الفوزان سيكون غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب الكبائر، وإن شاء الله سيوزع الجدول النهائي على الأخوة الحضور في تمام غدا إن شاء الله في درس معالي الشيخ صالح من فوزان الفوزان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وكذلك أشكر الأخوة في المناطق ونشكر الجميع الأخوة المشاركين معنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.